بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قال رحمه الله: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف، وهو حديث ضعيف جدا، فيه رجل متروك، فيه رجل متروك. قال الصنعاني رحمه الله: وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس، وفي أسانيدهما ضعف وروي من طريق أخرى بمعنى. وأخرجه الحاكم من حديث حذيفة والبيهقي قال: وهو أصح، ولفظه قال: كان في لساني ذرب على أهلي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. وهذا الحديث لا دليل فيه نصا أنه لأجل الاغتياب، بل لعله لدفع ذرب اللسان. والحديث دليل أن الاستغفار يكفي من المغتاب لمن اغتابه، ولا يحتاج إلى الاعتذار منه، ولا يحتاج إلى الاعتذار منه. وفصلت الهادوية والشافعية فقالوا: إذا علم المغتاب وجب الاستحلال منه. يعني جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه، فليتحلل منه. وهذا في صحيح البخاري. ومن الظلم الغيبة، من الظلم الغيبة. قال: وأما إذا لم يعلم فلا، ولا يستحب أيضا، لأنه سيجلب العداوة والبغضاء والشحناء والوحشة بينهم، فيكفي أن يستغفر. كما قال الإمام عبد الله بن مبارك، قال: إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره ولكن يستغفر الله. هكذا قال، وهو كما قال رحمه الله. فيقول هنا: وأما إذا لم يعلم فلا، ولا يستحب أيضا، لأنه يجلب العداوة والوحشة وإغار الصدر. إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليستحلل منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، كما في حديث المفلس أيضا. تدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس فيكم: من أتى يوم القيامة وقد لطم هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. قال: وأخرج نحوه البيهقي من حيث أبي موسى، وهو دال على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد علم، إلا أنه يحمل على من بلغه، ويكون حديث أنس في من لم يعلم، ويقيد به إطلاق حديث البخاري. فالحديث لم يصح، لكن عندنا الأدلة العامة التي فيها النهي عن إدخال الوحشة والبغضاء، وهذا قد يكون سبب في ذلك إذا أخبره. لكن إذا علم فخلص، قد حصل الذي خفنا منه، يذهب يتحلل منه، يذهب يتحلل منه. وشيخنا المقبل رحمه الله يقول: يذكره في المجالس التي اغتابه فيها بخير، يذكره بخير من باب إشغال تلك الأماكن التي ملأها بالسوء على أخيه، يشغلها بالخير على أخيه، ويذكره بالخير في تلك المجالس. وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم، ولا بأس بذلك، من باب إصلاح ما أفسد، من باب إصلاح ما أفسد، الغيبة فساد. فلذلك إذا اغتاب إنسان إنسانا، أولا يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. وهل يستغفر له؟ من أهل العلم قال: يستغفر له أيضا، يدعو له، ويذكره في المجالس التي اغتابه فيها بخير. وأيضا إذا علم، بيكون على هذا المراتب، إذا علم أنه أغتابه المغتاب إذا علم بذلك يتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة فيأخذ حسنات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي. والغيبة كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه بما أكره، قال فإن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان، كذبت عليه وبهته بذلك، وهذا أعظم. إذا كانت عائشة قالت حسبك من فلانة أنها قصيرة، تعني صفية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو خلطت بماء البحر لغيرت ريحه وطعمه من نتانتها. هذا معنى الحديث قصيرة. كان رجل عند ابن سيرين فقال ذلك الفلان الأسود، قال والله ما أرانا إلا وقد اغتبناه، ما أرانا إلا وقد اغتبناه. هو إذا كان باب التعريف ما عرفه فهذا جائز، لكن ابن سيرين عرف أن هذا ليس من باب التعريف فقال هذه غيبة، وهذا قال قصيرة، قالت قصيرة عائشة، لكن ليس من باب التعريف، من باب العيب، فلذلك حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تذكر أخاك إلا بخير. ترى الغيبة ما هي سهلة، أمره عظيم، يوم القيامة يتحلل منك صاحبه، نسأل الله العافية والسلام، يأخذ حسناتك، يأخذ حسناتك، فأنت قلل من حسناتك بكلامك على إخوانك وكثر من سيئاتك، انتبه، نسأل الله العافية والسلام. ها؟ يدعو له، يدعو له بالمغفرة، نعم نعم، يتوب توبة عامة. وإذا علم أشخاصا بأعيانهم يستغفر لهم بأعيانهم ويدعو لهم بأعيانهم ويذكر لهم بخير بأعيانهم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. أبغض الرجال، لا إله إلا الله، أبغض الرجال الذي يخاصم ويلد في الخصومة ويشتد ويريد ينتصر لقوله، دائما يخاصم الناس، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا، خلاص قل الحق قبل الحمد لله، رد إذا رأيت في الجدال مصلحة لا لانتصار لنفسك، انتبه، من أجل الدين لا بأس، استمر من باب دحض الباطل ونصرة الحق. إن لم ترى في هذا المجلس والجدال هذه المصلحة كف مباشرة. يقول الألد مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه، والخصم شديد الخصومة الذي يحج مخاصمه. وجه الاشتقاق أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، وقد وردت أحاديث في ذم الخصومة كحديث من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، قد مر معنا. وأخرج الترمذي وقال غريب من حديث ابن عباس مرفوعا كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. أين الآن أصحاب الشبكات من هذا الحديث وأصحاب الأخذ والرد والردود والفيسبوك والواتساب والمجموعات الراد والمردود والسباب والشتائم بحكم أنه ينصر الحق، والتعصب للأشخاص بحق أو بغير حق. انظر أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء إن كان محقا. أعجبتني كلمة للشيخ العثيمين رحمه الله، كان يقول قل الحق فإن قبل منك، إذا رأيت الذي أمامك يجادل قل ننظر في المسألة إن شاء الله، أنهي الموضوع. إذا أردت رأيته يورد الإيرادات يعني بحيث تفهم منه أنه ما قبل، قل ننظر إن شاء الله، نبحث المسألة إن شاء الله. من باب إيش؟ من باب أنه إيش؟ تترك المجادلة. ابحث المسألة، أنا سأبحث وأقول إن شاء الله. وأنت عندك الحق الحمد لله واضح، لكن من باب أنك لا تستمر معه تقطعه. ريح قلبك، جربنا زمان في زمن الفتن والله ما نخلص، تخرج من المجلس بكوم من الآثام، وقد أوغرت صدر الذي يجادلك، وأنت أيضا صدرك صار يعني قلبك صار قاسي، تخرج بدون فائدة. وناهيك عن إغار الصدور، وناهيك أنك تريد تنتصر لقولك، ما تنتصر للحب، خلاص يتطور الكلام. فأنت تأتي بحجة، بيّن زيف هذه الحجة، زعلت كيف هذا أحسن مني يفهم، تأتي بحجة أخرى من باب أنك تريد تثبت أن عندك علم وهو كذلك، ويلا ويأتي الشيطان ينفخ، نعوذ بالله. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بهذا بترغيب أن يترك هذا الجدال، زعيم يعني كفيل ببيت في روض الجنة. وهذا الحديث أبغض الرجال إلى الله أو عند الله، أبغض الرجال، نعوذ بالله أن يكون أحدنا بغيض عند الله، الله يبغضه، هذا أمر عظيم. المؤمنون يبحثون عن أسباب محبة الله ويطيقونها ويجتهدون في ذلك، فكيف هذا يترك أسباب سخط الله وغضبه عليه؟ إيش يستفيد؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. يقول: وظاهر إطلاق الأحاديث أن الخصومة مذمومة ولو كانت في حق، هكذا يقول الصنعاني رحمه الله. قال النووي في الأذكار: فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقه، فالجواب ما أجاب به الغزالي أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم، بباطل يعلم أنه باطل، أو يخاصم بجهل ما عنده علم فيما يخاصم فيه. وكوكيل القاضي فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب، ومن ذلك المحامين ما يدري، خلاص يبغى فلوس، أهم شيء الفلوس. انتبه، لأن المحامي قد يخاصم بباطل، قصده ينتصر صاحبه من أجل أن يقبض المبلغ دنيا. قال: ويدخل في الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد والكذب لإيذاء خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه وكسره. هذا مش كثير من المتجادلين في الدين يدخلون في هذا. ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس لها ضرورة في التوصل إلى غرضه، فهذا هو المذموم، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد، ومن غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس مذموما ولا حراما، لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا. وفي بعض كتب الشافعية أنها ترد شهادة من يكثر الخصومة لأنها تنقص المروءة لا لكونها معصية. فانتبهوا يا عباد الله من هذا الخلق، هذا خلق مشين سبب لغضب الله عز وجل، كثرة الخصومة بالباطل أو بغير علم بجهل وعناد وإسراف وتطاول. اترك هذا، اطلب العلم، طالب العلم حريص على وقته، حريص ألا يكسب الآثام، حريص على عدم إيغار الصدور، يحب الخير لنفسه ولإخوانه، ما يكثر الكلام فيما لا ينفعه ولا الفعل الذي يضره، وإنما يحافظ على أقواله وعلى أفعاله وعلى سلوكه ودائما هو وإن كان صاحب حق أحيانا تجده يتنازع على الحقوق في الدنيا، مش حقوق الدين، حقوق الدنيا من أجل خلاص ما يزاهد في الدنيا، كثير منهم كذا زاهدين تجده يترك. وإذا طلب حقه الدنيوي تجده يطلبه وليس في ذلك الحرص بحيث يضيع شيء من الدين أو يوغر صدر أخيه، يتنازل سواء بدين. رغب النبي صلى الله عليه وسلم، بل رغب الله عز وجل في من يحط على المعسر. ليه حط على الدنيا؟ أو يسامحه، فلوسك عنده لكن ما عنده ما يقضيك، سامحه. حث الشرع على التسامح لأنه دنيا. فلذلك كن يا طالب العلم حريص على الآخرة، زاهد في الدنيا. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله.